حاجك يمي عاشق جمالك لو تأخرت أمصدر له ألف عام سايق الخيط ساقك يمي عاشق جمالك لو تأخرت أمصدر له ألف عام أسفرت وانورت من يومي شعشع هلالك فز قلبي لفزك يا ضبي العذاب أسفرت وانورت من يومي شعشع هلالك وفز قلبي لفزك يا ضبي العذاب القلب وامر ما به إلا حلالك أشهد إن حظي ظلي غدالك مقام وانزل القلب وامر ما به إلا حلالك وأشهد إن حظي ظلي غدالك مقام مكانك غيرك أحد بدالك باني إلا القصور وباني إلا الخيار ما يسدد مكانك غيرك أحد بدالك باني إلا القصور عقب رمضان زماني جيت أدور ظلالك كل ريق بقربك عند طول الصيام عقب رمضان زماني جيت أدور ظلالك كل ريق بقربك عند طول الصيام كل شيء تبسم يوم لمس دلالك وكل نار في وجهي منك صارت سلام كل شيء تبسم يوم لمس دلالك وكل نار في وجهي منك صارت سلام سايق الخير ساقك